فضيلة الشيخ، كثير من الإخوة يسألون عن متى يبدأ وقت الوقوف ومتى ينتهي. ينتهي وقت الوقوف بطلوع الفجر يوم النحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك يعني عرفة قبل أن يطلع الفجر يعني من يوم النحر فقد أدرك. وأما ابتداؤه فقيل إنه يبتدئ من زوال الشمس في اليوم التاسع، وقيل يبتدئ من طلوع الفجر في اليوم التاسع، وجمهور العلماء على القول الأول، أي أنه يبتدئ من زوال الشمس في اليوم التاسع. وينبني على ذلك ما لو وقف الإنسان بعرفة قبل زوال الشمس ثم انصرفت منها قبل الزوال فحجه صحيح على قول من يرى أن الوقوف يبتدئ من طلوع الفجر، وغير صحيح على قول من يرى أنه لا يبتدئ الوقوف إلا من زوال الشمس. ولهذا ينبغي الإنسان أو يتعين على الإنسان أن يحتار وأن لا يكون وقوفه إلا